بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 46 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 12 من قصة روائع عمرية أو من مجموعة روائع عمرية. ما زلنا نستمتع بمواقف عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما زلنا نجمع في تصنيفات يعني تشبه التصنيفات الأكاديمية إلى حد ما، مواقف معينة لها علاقة بسلوك معين أو خلق معين من أخلاق عمر رضي الله عنه، نجمعها من حياته صلى الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من مواقفه في زمن خلافة الصديق، أو في مواقفه أثناء إمارة المؤمنين، وهي مواقف ثرية وكثيرة. وما نضربه في هذه الحلقات هو مجرد أمثلة، ولو أردنا أن نستفيض في الأمر فهذا يتطلب يعني ساعات طويلة. النهاردة بنتكلم على بعض المواقف الخاصة بيقين عمر. يعني يقين عمر؟ عمر رضي الله عنه كان يقينه في الله عاليا جدا، ويقينه في الغيب، يعني هو يتعامل مع الغيب كأنه واقع أمامه، يعني رأي العين، رأي اليقين، يعني يتعامل وكأنه يرى الجنة ويرى النار ويدرك العلامات التي ذكرها الله عز وجل ليوم القيامة، أو شرحها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. يوقن في موعود الله عز وجل بالنصر، بالتمكين للمسلمين، بالخروج من الأزمات. يوقن بأشياء لا يراها، ولكن الله قالها أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، فهي عنده يتعامل معها كأنها أمر واقعي تماما، ليس فيه شك ولا ارتياب. شوفنا احنا في مواقف الفتوح أكثر من موقف من هذه الصورة. لعل من أشهر المواقف اللي تكلمنا عليها وأفضنا فيها وقعدنا فيها عدة حلقات، وأتمنى أن ترجعوا إليها بعد مراجعتها أو بعد سماع هذه الحلقة، موقفه من خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. عزل خالد بن الوليد كان من مواقف اليقين عند عمر بن الخطاب، كان يعلم أن النصر من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل وعد المؤمنين بالتمكين والنصر والغلبة على عدوهم. لا يرتبط ذلك بوجود خالد بن الوليد كقائد للجيش أو غيره من القوات، ولذلك يعني لما رأى الناس فتنت بخالد وعلقت آمالها على النصر إن وجد خالد، فإن لم يوجد يعني خالد في المعركة فهذا أمر يعني يصيب المسلمين بالشك والقلق. عزل خالد بن الوليد بمنتهى البساطة، وطبعا ده قرار من القرارات الصعبة لا يأخذه إلا عمر. تقدر تفهم هذا القرار لو فهمت يقين عمر، يقين عمر في نصر الله عز وجل. هو لا ينظر الأمر على أساس أنه احتمالات، من المحتمل أن ينصرنا الله عز وجل، من المحتمل أن لا يفعل، لا، هو لا ينظر إلى أمر على هذه الصورة وينظر إليه على وجه اليقين. فيعزل عمر رضي الله عنه خالد بن الوليد في هذا الموقف وهو مطمئن تمام الإطمئنان إلى أنه لا يضيع الجيش المسلم، أنه لا يضع الجيش المسلم في أزمة. خلاص خالد انصرف أو عزل، يأتي بعده أبو عبيدة ابن الجراح، عمرو بن العاص، شرحبيل ابن حسنة، أي حد من قواد المسلمين يأتي بالمهمة على وجهها إذا أراد الله عز وجل النصر للمسلمين. وإذا لم يرد الله عز وجل النصر للمسلمين فلا ينفع عند ذلك خالد ولا غيره. ده المفهوم أو المنطق الذي كان يتعامل به عمر واقعيا مع الأحداث، وده طبعا ده شيء فريد للغاية في تاريخ المسلمين، هو يتعامل باليقين، هذا تعامل يحدث أو ينتج بعض المواقف اللي احنا بنستغربها جدا. شفنا برضو في الفتوح عدم انزعاجي بالمرة من كثرة أعداد الرومان في موقعة اليرموك، وانزعاجه على الوجه الآخر من كلمات أبي عبيدة بن جراح على عظم قدر أبي عبيدة بن جراح التي ظهر فيها شيء من القلق لكثرة أعداد الرومان، ونهره عن ذلك عمر بن الخطاب، ويعني أرسل له رسالة شديدة أننا لا ننصر بالعدد ولا بالعدة، وإن تصويرك لكثرة الأعداد الرومانية هذا هو الذي يزعج عمر بن الخطاب، يكون في شيء من الاختلاف في رؤية الجنود أو القواد المسلمين في الشام عن رؤيته هو، ورؤيته معتمدة على أن الله عز وجل هو الناصر، وأنه لا يغلبه أحد ولا يعني يمضي عليه أحد من الناس قرارا من القرارات أو موقفا من المواقف، هو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فكثرة أعداد الرومان 200,000 400,000 600,000 ما تفرقش حاجة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، طالما أنه يعلم أن الله مع هذا الجيش وأن الجيش لاجئ إلى الله عز وجل تماما. مثل هذه المواقف كثير جدا. برضو اتكلمنا في حلقة ماضية على موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أكد أن عمر بن الخطاب لو كان حاضرا هذا اللقاء أو هذا المجلس الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم يتحدث عن كلام ذئب وكلام بقرة للإنسان، قال لو كان عمر موجودا يعني أو أبو بكر وعمر في الرواية أنهم كانوا يصدق بهذا الكلام العجيب على أذهان الناس. والناس حتى اللي هو الصحابة التي سمعت الموقف سألت سبحان الله وتعجبت، سبحان الله ذئب يتكلم، ولما جت قصة البقرة سبحان الله بقرة تتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم قدر هذا اليقين ويمدح هذا اليقين ويطمئن إليه. النهاردة بنتكلم في هذه الحلقة على بعض المواقف الأخرى اللي بتقول لنا إن دي كانت طبيعة في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن هو مش مجرد مواقف معينة بنجمعها من هنا وهناك زي مواقف الحروب أو مواقف المعارك الكبرى زي اليرموك أو غيره، لا ده كان شيء في حياته الخاصة، في حياته العامة، في حياته وهو أمير المؤمنين، في حياته في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ده شيء طبيعي جدا متربي عليه عمر منذ أن أسلم، مسألة اليقين في الله عز وجل ومسألة الإيمان بمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم والقناعة تماما بما لا يراه يعني بالغيب، يؤمنون بالغيب، وهذه من ألزم صفات المؤمن. يريد بعد هذه الحلقة نتشبع بهذه الروح، نتشبع بروح ان انت تكون مؤمن بالغيب الذي ذكره الله عز وجل والذي شرحه الرسول صلى الله عليه وسلم كأنك تراه رأي العين، وده هينعكس تماما على سلوكياتك وحياتك بشكل مباشر وشكل لطيف جدا، وهتلاقي نفسك في الآخر مؤمن مختلف عما كنت قبل هذه القناعات أو هذا الإيمان. موقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك، وموقف حقيقة لطيف جدا وبيورينا قد ايه طريقة تفكير عمر بن الخطاب. موقف بيحكي ابو هريرة وفي صحيح مسلم انه لما كان غزوة تبوك اصاب الناس مجاعة. حصل طبعا غزوة تبوك هي غزوة العسرة، الزاد الذي مع المسلمين قليل جدا، فحملوا الزاد انطلقوا بعد ما وصلوا الى مسافة من المسافات بعيدة عن المدينة المنورة، حصلت مجاعة، الناس جاعت جدا والاكل قليل. فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وقالوا يا رسول الله، قالوا له الكلام ده وما جنبي عمر بن الخطاب، قالوا يا رسول الله لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاكلنا ودهنا. يعني بيطلبوا ان ينحروا الابل، الابل اللي شايلة المتاع بتاعهم وشايلة الغذاء وشايلة كل شيء وشايلة السلاح وشايلة حاجات كتيرة، خلاص في مجاعة، الناس هتموت من الجوع، ف ما فيش اكل كمان في الطريق اللي هم فيه لحد ما نوصل لمحطه يكون فيها طعام او فيها غذاء، يعني تأمرنا بنحر الابل. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد وقال افعلوا، لان طبعا هو شايف الازمه التي فيها المسلمون. الرسول نفسه بيقول افعلوا افعلوا لان ما فيش عندنا طعام، قل او انتهى الطعام تقريبا، في باقي حاجات بسيطه جدا والجيش كبير 30,000 وما فيش طعام، طبعا يتصرف ازاي ما فيش ما عندنا طعام غير الابل. فقال افعلوا. قال فجاء عمر، ابو هريره بيحكي، فجاء عمر فقال يا رسول الله ان فعلت قل الظهر، يعني قل الظهر اللي بيشيلنا بيحملنا بيحمل غذائنا مش هنعرف نتحرك بعد كده، ان فعلت قل الظهر. ولكن ايه بقى الاقتراح عمر للخروج من الأزمة؟ ايه اقتراح ما بيقترحوش حد الا واحد عنده يقين مش طبيعي، يقين عالي الى درجة ان هو كأنه يراه رأي العين. قال ولكن ادعوهم بفضل ازوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ادعوهم بفضل، كل واحد يجيب اللي فاضل معاه من الطعام، يجيب معاه حاجات قليلة، انا عارف ان الحاجات دي القليلة اللي هيجمعوها ما تكفيش الجيش، ولا الجيش ما كانش طلب انه ينحر الابل، هو كلها طعام قليل جدا، لكن ادعو انت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالله عز وجل صاحب المعجزات والذي رأينا قبل ذلك على يديه المعجزات والكرائم والبركة في أمور كثيرة في حياتنا في السيرة النبوية قبل ذلك. احنا في سنة 9 دلوقتي، سنة غزوة تبوك، ادعو الله بالبركة في هذا الطعام. فيقول لعل الله أن يجعل في ذلك، يعني ربنا ممكن يخلينا حل في هذا الموضوع ويخرجنا من الأزمة دون أن تنحر الإبل. الاقتراح ده مش بيقدمه حد اقتصادي أو حد عسكري أو حد، ما يقدموش إلا حد عنده يقين عالي جدا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيلحق يعرض فكرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالغيبيات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا أراد الله عز وجل وبارك الله عز وجل في الطعام الذي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فشوف قد إيه إحساسه بيقين كامل وتطبيقه لهذا اليقين في حياتي بشكل عملي. يعني أنا في موقع دلوقتي والجيش في مجاعة وعندي مخاطر موت وعندي كذا كذا، وهو بيفكر بطريقة معينة غير اللي بيفكر فيها عامة الناس. عامة الناس بيفكروا بطريقة مادية، بطريقة ورقة وقلم، بطريقة حسابات منطقية. هو سيدنا عمر له طابع خاص. فقال صلى الله عليه وسلم نعم. الرأي اللي أشار به عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو أصلا هو اللي هيدي سبحان الله، كان ممكن الفكرة تيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يعمل كده ويدعو ربنا سبحانه وتعالى، لكن يعني الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، فأشار بهذه الفكرة أو يعني أوحى بهذه الفكرة لعمر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو هريرة بيكمل القصة، فدعا بنطع، نطع يعني بساط من جلد، يعني زي ثوب كده من جلد كبير، فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم، كل واحد يجيب اللي عنده من طعام في الجيش أيا كان، هو متخيل أنه مش هيعمل حاجة. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر، يعني كميات قليلة جدا من الغذاء. هم يعلمون أنها لا تكفي لإطعام الجيش، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى أن يأتوا بكل ما عندهم من طعام. ثم قال ويجيء الآخر بكسرة، كسرة يعني قطعة خبز متبقية من طعام سابق، يعني أشياء كلها لا تستطيع أن تقيم حياة هذا الجيش. حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير كما يقول أبو هريرة، يعني اللي اتجمع في الآخر قليل جدا برضو. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم. هو دعا على نفس الطعام الذي وضع بالبركة، وهي نفس الكمية قليلة موجودة على النطاع، على موجودة على بساط الجلد. ثم قال فخذوا في أوعيتهم، في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. كل واحد يجيب معاه وعاء يملأ يتملي، يروح يجيب وعاء تاني يملأ يتملي، يملأ يتملي، وهو الكمية قليلة ومع ذلك عمالة تملأ أوعية المعسكر كله. قالوا حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. كمان بعد ما خلص المعسكر كله الطعام، كما يعني أشار بالفكرة عمر بن الخطاب بيقينه في الله عز وجل وفي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن شهد هذا المشهد أشهد أن لا إله إلا الله. شوف برضو العقيدة السليمة والتعليم المباشر للمسلمين أن الذي يفعل ذلك هو الله عز وجل. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. شوف التعليق الرسول صلى الله عليه وسلم على الحدث، ان المساله مساله يقين وايمان، ايمان بالله عز وجل، ايمان برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه من اعظم فضائل عمر بن الخطاب. الموقف ده من اجل مواقفه رضي الله عنه وارضاه، اللي في اثناء مشكله كبيره مثل هذه المشكله للجيش تواجهه، هو يفكر بهذه الطريقه. فلسفه حياته قائمه على هذا المعنى، حتى يعني يشير بهذا الراي. العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في موقعة تبوك. موقف مشابه موقف ابن صياد. ابن صياد كان يهودي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل من اليهود في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشك في أن هذا الرجل هو الدجال. شوف الأمر، طبعا الدجال من علامات الساعة الكبرى، ويظهر الدجال يعني قبيل قيام الساعة، وينزل المسيح عليه السلام ويقتل الدجال في أحداث كثيرة غيبية لا يراها المسلمون ولا يتخيلون طريقة حدوثها، لأن فيها غرائب وعجائب كثيرة للغاية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شك في وجود الدجال في المدينة المنورة، فذهب إليه. في رواية البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب إلى هناك إلى الدجال، كان ذهب إلى ابن صياد هذا اللي هو شك فيه أنه هو الدجال، ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوف برضو قناعات عمر وهو واقف إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف اللي بتنبئ عن غيب مستقبلي لا يراه أحد من الناس الآن. هو معتمد اعتماد كامل على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف الغيب، لا يرى أي شواهد في زمانه أو بين يديه تؤيد هذا الكلام إلا كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا، بيخاطب ابن صياد بيقول له إني خبأت لك خبيئا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا خبيت شيء وبتحداك أنك أنت تعرفه. هذا الشيء في يعني روايات كثيرة أخرى اللي هو سورة الدخان، والرسول صلى الله عليه وسلم إما خبأها في نفسه يعني في في في ذهني، وإما كتبها في ورقة أو هي مكتوبة في ورقة موضوعة في يده ويده مغلقة عليه، كما تأتي بعض الروايات الأخرى التي تفسر هذا الموضوع. لكن المهم إن المختبئ هو الدخان. فقال: إني خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد: قال هو الدخ، وسكت. فقال صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. قدرك انك انت تعرف شيء حوالين الموضوع، لكن ان تدرك الغيب الذي اخبئه لك فلن يكون هذا الا باذن الله، والله لم ياذن لك بهذا الامر فلن تعرف. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فبس لما قال اشارات ان احتمال يقرب من الكلمه التي خبأها الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر يعني حس ان هو ممكن فعلا يكون الدجال، وان هو واقف قدام الدجال، مع ان الشكل اللي قدامه شكل عادي وشكل انسان، وهو بالفعل هو راجل يهودي من اهل المدينه. فقال عمر: يا رسول الله، اتاذن لي فيه اضرب عنقه؟ يعني انا اموته؟ ما ده انت شاكك ان هو ده الدجال، خلاص انا اموته بعد ان اغضبك هذا الغضب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان يكن هو ده. الرسول صلى الله عليه وسلم مش متاكد اذا كان ده الدجال ولا مش الدجال. فقال: ان يكن هو لا تسلط عليه. وفي روايه: ان يكن هو فلست بصاحبه، يعني مش انت اللي هتعرف تموته، وربنا لن يمكنك من قتله، مع ان هو واقف قدام عمر والسيف في ايدين عمر، فممكن بالحسابات العقلية والمنطقية سهل ان انا اضربه اموته. بقول له: لا، لو كان ده الدجال لن تستطيع ان تفعل ذلك ولست بصاحبي. ليه؟ لان في احداث كتيرة جدا هتحصل في الانسانية بعد كده هيكون الدجال ده مشارك فيها، فلازم هيكون عايش. ولست بصاحبي لان اللي هيقتله هو في تقدير العز وجل عيسى عليه السلام، فلست أنت الذي يمكن له بالقتل. فكونك متغلب وعندك القدرة على أن تقتله في ظنك الآن لن يتحقق هذا الأمر إن كان هو الدجال، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، أو في رواية: فلا يحل لك قتله لأنه من أهل العهد، لأنه معاهد المسلمين كيهودي عايش في المدينة. فكف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قليلة، لكنها تكفي لقناعات عمر. ما في جدال، ما في حوار، ما في شكوك، ما في ريبة في القلب، ما في أي شيء من هذا القبيل. هو يتعامل مع الأمر بيقين تام. احتمال يكون الدجال، احتمال. الرسول صلى الله عليه وسلم شاكك، يبقى أنا شاكك مش متأكد. الرسول صلى الله عليه وسلم لو أكد لي أنه الدجال علمت أنه الدجال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الأمر على وجه الشك، وفي الطرحين قال مش ينفع أن أنت تقتله، لو كان هو الدجال فاللي يقتله عيسى مش أنت، ولو كان مش هو الدجال، فلا حاجة لنا في قتل أو لا يحل لنا قتل هذا الرجل. فكف عمر بن الخطاب، هذا هو يقين عمر في كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي إيمانه بالغيب. موقف الأخير اللي أتكلم عنه النهاردة هو موقف يعني كبير حقيقة، من مواقف السيرة النبوية، من مواقف اللي حصل فيها يعني اضطراب عند بعض الصحابة، ونشوف رد فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه في مثل هذا الموقف، وتفاعل عمر مع هذا الموقف، ويقين عمر رضي الله عنه وأرضاه في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام كما يروي البخاري عن أنس بن مالك يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة. في رواية أخرى بتذكر أنه قبل قيامه على المنبر هو قام غاضبا، يعني قام وهو غاضب على المنبر. ليه قام وهو غاضب؟ تقول الرواية الأخرى عن أنس أيضا في البخاري أيضا، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة فغضب فصعد المنبر. يعني الناس قاعدة تسأل أسئلة كتيرة، بدأ له صلى الله عليه وسلم كأنه شعر أن الناس فيها شك، فيها شك في أمر الساعة، في أمر يوم القيامة، في أمر علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيب عن طريق الوحي. يعني كأن الأسئلة التي سئلت أو ألقيت على الرسول صلى الله عليه وسلم كأنها أطفت روحا من الشك بين بعض الناس من الحاضرين لهذا المجلس. حاضر المجلس عدد كبير من الصحابة وجايز يكون جواه منافقين، ففي بعض الشكوك. الرسول صلى الله عليه وسلم قعدوا يسألوا فغضب صلى الله عليه وسلم. غضب هو لا يغضب من السؤال عن الدين، بالعكس إنما شفاء العين السؤال. لو أنت بتسأل سؤال عشان تتعلم وتشتغل فأهلا وسهلا، يعني ده سؤال يبقى جميل، لكن حس إن الناس بتسأل وهي شكة في نبوته صلى الله عليه وسلم، ودولت يعني مجتمع فيه صحابة كتير وفي كمان منافقين وفي ناس بتلقي الشكوك والشبهات. فهذا الذي دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغضب، والذي دفعه إلى صعود المنبر بعد صلاة الظهر عشان يلقي هذه الخطبة. فذكر الساعة، قعد يشرح صلى الله عليه وسلم أمور الساعة، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال، شو بقى يعني تعبير عن غضبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. أي حاجة بقى تيجي في دماغك تسأل عنها من أمور الغيب اسأل. يقول للصحابة هذا الكلام أو الناس اللي قاعدين يعني في المجلس، بيقول لهم هذا الكلام: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. شوف التحدي والقناعة. وكأن طبعا الوحي قال له خلي الناس تسأل دلوقتي، ومعك هو جبريل هيرد على الأسئلة بما يعلم الله عز وجل. فده موقف يعني وموضوع مفتوح، اسأل في أي اتجاه في أي موضوع، مش بس أسئلة الدين. زي ما هنشوف الناس خدت المعنى وفهمته وبدأت تسأل أسئلة غريبة جدا. قال: فقام رجل وقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ أنا هأدخل فين بعد ما أموت؟ قال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. يعني من الآخر يعني سبحان الله، قال النار. والرواية على فكرة في روايات كتير جدا جدا للحدث ده ما ذكروش اسم هذا الرجل الذي سأل، وقد يكون من المسلمين مش من المنافقين، ممكن يكون سيئاته أكثر من حسناتي، وقد يكون من المنافقين الله أعلم. في رواية ذكرت أنه من بني أسد لكن ما حدش ذكر اسمه. حتى ابن حجر يعلق على هذا الموضوع يقول: أغفلوا اسمه عمدا على الأغلب للستر عليه. يعني عشان ما تبقاش انت عارف ان فلان ده هيدخل النار الاول بعد كده يدخل الجنه ويدخل النار على طول، الله اعلم. فقال: النار. وهكذا بالتصريح. فقام رجل وقال: من ابي يا رسول الله؟ ايه السؤال ده؟ بيقول له: من ابي؟ انا ابويا مين؟ فقال: حذافه. ابوك اسمه حذافه. هذا الرجل اسمه عبد الله بن حذافه وهو من بني سهم. رواية تانية بتقول: كان إذا لاح رجلا من الرجال، يعني حصل بينه وبين أحد الرجال مشكلة وتنازعة، دعي بغير اسم أبيه. يعني الناس كانت بتتهمه في أبيه إن هو مش ابن شرعي، إن هو ابن زنا، فالناس بتشتمه بالحكاية دي. فهو بيريد أن يشرح للناس أنه ابن شرعي لأبيه، اسمه عبد الله بن حذافة، وأن أبوه فعلا حذافة. فالحمد لله طلع فعلا أبوه حذافة، قال أبوك حذافة. في رواية من الروايات على فكرة أن أمه زعلت منه جدا على هذا الكلام، وراحت عاتبته بعد كده أن هو إزاي يسأل سؤال زي ده، كأنه شاكك فيها أو المفروض متأكد من من من براءة أمه من هذا الاتهام. وهو رد عليها قال أردت أن أستريح، أردت أن أستريح. مسكين هو، طبعا الناس بتتهمه شيء وما حصلش هذا الشيء، والناس ساعات بيبقى فيها غلظة وفيها يعني قسوة عليه، حتى لو حصل هو ما هولش هو ذنب. لكن ده الخلاصة أنه أجاب هذا الإجابة. واحد تاني سأل في رواية أخرى نفس السؤال وأجاب صلى الله عليه وسلم أيضا، وأكد أن أباه هو نفس الأب كما ذكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم سألوني سألوني، اللي عايز يسأل تاني يسأل. بس طبعا واضح الغضب جدا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، واللهجة اللي بيتكلم بيها ان هو مش مبسوط من الأسئلة اللي بتسأل ديت، وان هو أسئلة قد يكون فيها شيء من الشك. طب اثبت لنا ان انت نبي، ده سؤال تاني سؤال تالت. فقال الراوي أنس بن مالك قال فبارك عمر. شوف بقى الموقف، احنا ليه بنحكي في قصة عمر؟ عمر في جامع كبير من الصحابة، هو اللي التفت الى هذا الموضوع، هو اللي خد موقف سريع يعبر به عن الأزمة التي يعيشها المسلمون الآن، وعلى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحريص جدا الرسول صلى الله عليه وسلم يغضبش اي غضب. فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. في رواية تانية غريبة جدا موجودة، الرواية دي في مرسل ابن أبي حاتم والطبري عن السدي، ومعلق عليها ابن حجر تعليقات كثيرة جميلة. قال فقام إليه عمر فقبل رجله، فقبل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك نبيا وبالقرآن إماما فاعف عنا عفى الله عنك. فلم يزل به حتى رضي، لم يزل به حتى رضي. عمر هو اللي تولى أمر الاعتذار عن كافة الحضور، عن كافة الصحابة، عن كافة من حضر هذا المجلس، وقعد يسترضي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رضي الرسول صلى الله عليه وسلم. يعلق ابن حجر على هذا ويقول وفيه إدلال عمر عليه، إدلال عمر على الرسول صلى الله عليه وسلم، قرب يعني كلمة عمر هي اللي ريحت الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيدلنا على قرب عمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه إدلال عمر عليه وجواز تقبيل رجل الرجل، انه كبر رجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجواز الغضب في الموعظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبروك الطالب بين يدي من يستفيد منه. ان سيدنا عمر بركة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل تحت رجليه وبيكلمه، غير موضوع التقبيل، تقبيل الرجل. فبيقول جواز البروك بين يدي من يعلمك، بين يدي من يستفيد منه، وكذا التابع بين يدي المتبوع اذا سأله في حاجة، ومشروعية التعوذ من الفتن، لان سيدنا عمر في رواية اخرى قال اعوذ بالله من الفتن، وعند وجود شيء قد يظهر منه قرينة. واستعمال المزاوجة في الدعاء برضو في كلمة عمر، قال اعفو عنا عفى الله عنك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم معفو عنه قبل ذلك كما يقول ابن حجر، لكنه أراد أنه هو كما عفى الله عنك فاعفو أنت عنا المزاوجة في الدعاء. الشاهد من الموقف أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استراح بعد أن تكلم عمر، والذي تكلم به عمر منبعث من يقينه رضي الله عنه وارضاه، وده اللي ظهر في تعبيراته رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما. يعني هذه أبعاد إيماني، أنا آمنت بك في أمور كثيرة جدا في يعني في القرآن وفي السنة وفي الغيبيات، وهذه منها، وبنعتذر عن كل ما قاله الصحابة في هذا الموقف أو الحضور في هذا الموقف. تكمل الرواية فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، أو فرضي الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفة، وأنا بصلي الدور لسه من شوية، رأيت الجنة والنار، عرضت علي الجنة والنار آنفا. طبعا قبل ما كان طلع على المنبر كان بيصلي زي ما قلنا صلاة الظهر في عرض هذا الحائط، شفت رأي العين الجنة والنار. وأقول لكم هذا الكلام لتصدقوه، بيقول لكم أنا هذا الكلام مش عايز حد يكون عنده شك في أمر الجنة، في أمر النار، في أمر الساعة. لقد رأيت الجنة والنار رأي العين، ثم يقول فلم أرك اليوم في الخير والشر، في الخير الذي رأيته في الجنة والشر الذي رأيته في النار. فبكى الصحابة حتى كان لهم خنين، خنين صوت عالي أو يعني صوت مكتوم من البكاء. وكل واحد حتى في رواية أن نظر أنس فوجد كل واحد من الصحابة لاف رأسه يبكي، حاطط رأسه وسط إيديه وهو يبكي. وفي رواية أن رسول صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة أيضا قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، إلى آخر الرواية. الرواية طبعا مشهورة، قيل أنها كانت في نفس هذه الخطبة أو في نفس هذا الموقف الصعب الذي مر به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. رأينا يقين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاهم، نريد أن نتشبع بهذا اليقين. هذا اليقين يغير من أسلوب حياتنا. لو نرى الجنة كما كان يراها عمر أو النار كما يراها عمر أو الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأفعال كما كان يراها عمر، يعني انصلحت كل حياتنا وتغيرت كل مناهج يعني تعاملنا مع الأمور. اليقين هذا هو الذي وضع عمر في هذه المكانة العظيمة التي من أجلها أفردنا هذه الحلقات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.